أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إلى هنا يا اللهم أرسل. لا إله إلا الله. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. لما ذكر الله أصناف الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين كما تقدم، هذه أصناف الناس في الدنيا، ويوم القيامة يصير الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لما ذكر الله أصناف الناس توجه الخطاب إلى عموم الناس، إلى الجميع. يا أيها الناس، هذا خطاب لكل الناس عام، نداء وخطاب من رب العالمين لجميع الناس، يأمرهم سبحانه وتعالى بعبادته التي خلقهم لها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم خالقكم ومالككم والمنعم عليكم. ومن آثار ربوبيتها أنه الذي خلقهم وخلق آباءهم. وهذا يتضمن ذكر الدليل المقتضي لعبادته، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه رب العباد خالقهم وخالق من قبله من البشرية وغيرها، الذي خلقكم والذين من قبل لعلكم تتقون، أي لتتقوا. فبعبادة الله وحده لا شريك له تحصل التقوى. وأعظم التقوى ترك الشرك به، فبعبادته وحده لا شريك له ينجو العبد من الشرك وما يجر إليه الشرك لعلكم تتقون، لتتقوا لتكونوا من المتقين. ويؤكد الدليل على ربوبيته واستحقاقه للعبادة بقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكل هذا من آثار الربوبية، خلق العباد وخلق السماوات والأرض وأنزل الماء وأخرج الأرزاق فأخرج به من الثمرات رزقا له. ومن هذا الشأن لا يليق أن يجعل له نظير في العبادة، ولهذا رتب عليه على هذه الأوصاف قوله: فلا تجعلوا، رتب عليه النهي. فمن هذا الشأن لا تجعلوا له أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض. فالخالق لهذه الأشياء، الخالق هو المستحق للعبادة. وبهذا يعلم أن هاتين الآيتين تضمنتا شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله المبنية على النفي والإثبات، نفي الإلهية عن كل ما سواه وإثبات الإلهية له وحده لا إله إلا الله. فقوله اعبدوا الله هذا يتضمن معنى الإثبات، قوله فلا تجعلوا الله أندادا يتضمن معنى النفي. فالنتيجة: يا أيها الناس، ربكم هو المستحق للعبادة، هو الإله، فلا تجعلوا له شريكا ونظيرا في العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بالتوحيد الذي يقوم على الإيمان بتفرده تعالى بالإلهية، وذكر وقرن بذلك الدليل على هذا الأصل. فتضمنت الآية نوعي التوحيد: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، فهما يعني متلازمان. ثم قال سبحانه والخطاب لجميع الناس: إن كنتم في ريب، في شك، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من الكتاب والحكمة، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، فأتوا بصورة من مثله. وفي هذا تحدي للناس أن يأتوا بصورة مثل سورة من سور القرآن، فأتوا بصورة من مثل. فإذا عجزوا تبين صدق الرسول وأن ما جاء به من عند الله، ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولا يعني لم تأتوا بصورة من مثله ولن تفعلوا. فأمرهم أمر تعجيز، فأتوا بصورة، تحدي. ثم قال فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تقدروا أن تأتوا بصورة مثله، وجواب هذا الشرط قوله فاتقوا النار. إذا لم تفعلوا تبين بطلان حجتكم وصدق الرسول، فإذا كفرتم به حق عليكم العذاب، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولكنه سبحانه وتعالى قبل الجواب قال ولن تفعل، خبر بعجزهم، وفي هذا أبلغ تحدي. لن تفعل، وهذا يهيج المخاطب على أن يحاول ويبذل ما يستطيع من الحيلة ليأتي بالأمر الذي يعني طلب منه. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه النار دار الكافرين، أعدت للكافرين، خلقت للكافرين، النار خلقت للكافرين، الكافرين بالله وبالرسل وباليوم الآخر. فهذا جزاء المكذبين الكافرين المعاندين المكذبين المشركين بالله المكذبين لرسوله. وبذكر هذا التحدي إثبات وعجز المخاطبين إثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون هذه الآية متضمنة للأصل الثاني، شهادة أن محمداً رسول الله، فتضمنت هذه الآيات معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما ذكر الله جزاء المكذبين الكافرين ذكر جزاء أولياء الفريق الثاني المؤمنين المتقين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه دار أولياء الله. فالنار أعدت للكافرين، والجنة أعدت للمتقين للمؤمنين المصدقين المؤمنين بالله ورسله وباليوم الآخر. الناس تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فهذه دار النعيم، هذه تضمنت هذه الآية جزاء المؤمنين، وهذا المعنى. فتضمنت الآية الآيتان الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر أهم ما يدخل فيه الجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار، وهذه غاية المكلفين. غاية المكلفين أن يصيروا إلى إحدى الدارين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فتضمنت الآيتان ذكر الجزاء المتضمن لليوم الآخر المستلزم للبعث والنشور. وفصل في ثواب المؤمنين وفي وعده للمؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا كثيرا ما يذكره الله في وعده للمؤمنين، جنات جنات بساتين وارفة غاية في النظرة والمتعة، جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها النار لهم فيها من كل الثمرات. إيش الآية أقرأ؟ كلما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمر من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذه الثمرات متنوعة الألوان والطعوم. وفصل الله هذه الثمرات في سور أخرى ومن أبلغها وأكثرها تفصيلا سورة الرحمن وسورة الواقعة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فقوله وأتوا به متشابها لعله والله أعلم في بيان لسبب اشتباههم لسبب قولهم هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. وتمام هذا النعيم وهم فيها خالدون. فبالوعد بالخلود تتم المتعة ويتم النعيم. فالنعيم الذي يعقبه الزوال والانقطاع والموت هذا منغص كنعيم الدنيا. نعيم الدنيا منغص بالأقدار وآخر ذلك منغص بالزوال والموت. أما نعيم الجنة فإنه دائم، أكلها دائم وظله. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. تضمنت الآيتان الوعد والوعيد، والوعد والوعيد من المعاني التي تثنى في القرآن بأنواع من الألفاظ والأساليب. تارة بالإجمال والاختصار وتارة بتفصيل أو بشيء من التفصيل. فنسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نسأله تعالى أن يسلك بنا وبكم طريق السعداء. صلى الله وسلم وبارك على